أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فطوعت له نفس أخيه فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه

ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وهكذا تلا علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي بدءا من الآية 27 وحتى الآية 40 من سورة المائدة استهلالا واستفتاحا لهذا اللقاء الطيب المبارك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وجلاء أحزاننا. اللهم اجعله الوارث منا، علمنا منه ما نسينا، ذكرنا منه ما جهلنا.